يتكلم فيه في الماضي. مثلا لما نقول لم يكتب لم يقرأ، لكن لو قلنا ألم يكتب معنى إيه؟ أثبتنا له الكتابة. معنى ألم نشرح لك، أصل لم نشرح هذا نفي، فإذا قال ألم نشرح معنى أثبتنا أننا بإيه؟ أن زي ما يقولوا نفي النفي إثبات، يعني الاستفهام لما يدخل همزة الاستفهام يكون بإيه؟ بهذا المعنى. فيقول في هذه الآية كما شرح الله صدره، وكذلك جعل شرحه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إسر ولا. وقيل المراد ألم نشرح لك صدرك، أي شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي هنا. وهذا وإن كان واقعا ليلة الإسراء، فإنه جاء في ثبت في بعض الأحاديث أن الرسول لما أسر به ليلة الإسراء أتي به إلى زمزم، نعم، وشق صدره، ثم غسل قلبه، ثم ملئ حكمة وعلما، ثم بعد ذلك أتاه البراق وركب البراق، وكان البراق هذا يضع حافره عند منتهى طرفه، وهو تقريبا أكبر من الحمار ودون البقر، فوصل إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، ثم عاد من ليلته إلى مكة. حتى أن الإنسان يعني جاء في الأحاديث أن الإنسان لما يقوم مثلا يكون نائم في أيام الشتاء ويقوم لقضاء الحاجة للبول أو للغائط يرجع وفراشه إيه؟ لسه في دفن، بخلاف يعني إيه؟ أما لو كان مثلا راح بعيد مسافات طويلة يرجع الفراش بارد، فرجع. فلما رجع في اليوم الثاني أخبر قريش أنه يعني ذهب إلى بيت المقدس وعاد، قالوا نحن نذهب شهرا ونعود شهرا، أنت في واحدة ليلة، هذا معناه كذب، هذا ما هو صحيح. وبعضهم ارتد عن الإسلام، بعض الناس يعني الإمام. فلما قيل لأبو بكر إنه يقول صاحبك هكذا إنه البارح ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد من له، قال الصدق، لأن أنا صدقت فيما هو أكبر من ذلك، صدقت بخبر السماء يجيب لي آيات وأحكام شرعية. وهذا معناه يعني وهذا معناه ألم نشرح لك صدرك. ثم بعد ذلك يقول في هذه الآية يعني في ذكر أحاديث نقرأها نحن عشان يعني. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأل عنها غيره، فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال لقد سألت يا أبا هريرة، لقد سألت يا إني في الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل أهاهو، فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منا بعضده لا أجد لأحدهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه أضجعه، فأضجعاني بلا قصر ولا هصر، فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره، فهوى أحدهما في إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال لا له أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرح، فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم هز إبهام رجلي اليمنى، فقال أعد وأسلم، فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. وقوله تعالى وهذا كذلك ثابت، هذا أول في مكة، وكذلك لما كان صغيرا بينما هو كان يعني عند حليمة السعدية كذلك كان يلعب مع الأطفال، وإذا به يأتي إنسان كده ويأخذه ويشق صدره، فخافت عليه حليمة ممكن يموت ولا شيء، بعد ذلك قريش يسافي بنو هاشم فردته إلى وإلا كانت تحب أن يجلس معها دائما لأنه فيه بركة، حتى الشياء التي ما فيها يعني لبن إذا جاء يحلبها الرسول وتحلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بها فيها اللبن وفيها الحليب وفيها الخير، والأرض الميتة يصبح فيها يعني بعد الجذب يصير فيها عشب وفيها كلاء إلى غير ذلك، وهذه كلها من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا ووضعنا عنك وزرك، وهذا مثل قول الله تعالى ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا معنى، فإن في آية ووضعنا عنك، الرسول ما عنده أوزار، ما كل الأنبياء ما عنده أوزار، لكن هذا يعني معلوم بعض الأشياء قد يكون شيء بسيط يعني يكون هذا فيه شيء كبير بالنسبة للأنبياء وللرسل صلوات الله وسلامه، حتى أن الرسول يعني عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكى، مع أنه هو كان الرسول يريد أن هؤلاء الكبار والعظمى إذا أسلموا يكون يؤدي إلى إسلام غيره، فالله عاتبه على ذلك وقال ليش تعبس في هذا الرجل الـ يعني الكفيف وتدخل على هؤلاء، فعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال ووضعت عنك وزرك، وإلا الرسول لا ذنب له. وقال الله تعالى ليغفر ما تقدم من ذنبك، ثم قال الذي أنقض ظهرك، يعني إيه الانقضاء؟ قال الصوت. وقال غيره والذي أنقض ظهرك أي أخفله، يعني إيه؟ لأن النبوة والرسالة والتكاليف الشرعية شيء عظيم، مثل ما قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصه أو انقصه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إيش الثقيل؟ الأحكام الشرعية والقرآن وأوامر ونواهيه، هذا شيء ما هو سهل. وهذا معناه يعني وضع الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وهذا يعني خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكر الله إلا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان، كما في الإقامة، كما في خطب الجمعة، كما في خطب الأعياد أبدا. فإذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله دغري أشهد أن محمد، واحد ما يقول أشهد أن محمد في الأذان فلا صلاة، يعني أذانه باطل. لابد، وهذا الرفع ما في أرفع من هذا، يعني ما في أذان في جميع البلاد الإسلامية إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا. الإقامة كذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد. طيب الأنبياء الثاني ما في هذا، الأنبياء الثاني الذين تقدموا الرسول صلى الله عليه وسلم ما في هذا، مع أنبياء ورسل ولهم تعظيم ولهم كرامتهم، لكن هذا. وكذلك في خطب الجمعة، ولذلك في بعض خطب الجمعة يشترط في خطب الجمعة يعني 4 شروط، أن يكون فيها حمد الله والثناء عليه، نعم، والشهادتان، والوصية بما يحرك القلوب، وقراءة آية تناسب الخطبة حقه. ولو أن إنسان جاء الآن في عصرنا هذا ورقى المنبر في يوم جمعة من في أي بلاد من بلاد الإسلامية وخطب خطبة عصرية، الخطبة العصرية أصل ما فيها لا بسم الله ولا شيء، الكتب الأدب الحديثة الموجودة الآن ما في دغري يدخل في الموضوع أبدا. نحن نشوف يعني كتب المتقدمين طه حسين وأمثاله أبدا يدخل في الموضوع على طول، ما في. فلو واحد خطب زي هذه الخطب ما تصير ما تصح الجمعة، لابد أول فيها حمد الله، أقل ما يقول الحمد لله أو أحمد الله، ثم مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يوصي بتقوى الله، أقل ما يقول اتقوا الله أيها المسلمون، ثم بعد ذلك يجيب آية من القرآن. يعني مثلا الحنابلة وغيره من المذاهب لابد أن تكون في الخطبة هذه. والرسول علمنا كذلك، الإنسان إذا أراد أن يدعو لازم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أو بغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا فرغ يمسح وجهه فإن الله يستحي أن يرد عبده، وهذا رفعنا لك ذكر. ثم أخذ الله الميثاق على جميع النبيين، إذا بعثت محمد لتؤمن النبي، وجاء في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. فأخذ الله ميثاق على نوح وعلى يعني إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى جميع النبيين، إذا بعثت محمد إيش تسيروا؟ تنتقلوا من النبوة والرسالة إلى الصحبة كده. أخذ الله ميثاق على هؤلاء جميعا. ولذلك ما يقال في الآن في يعني في يعني في في, في الدول الإسلامية كلها أن الأديان السماوية 3، الدين الإسلامي 1، والدين اليهودي 1، والدين النصراني 1، هذا غلط. الدين كله إسلام أبدا، ما في إلا الإسلام، إنما يختلف في الشرائع بس. ولأجل ذلك يقول الله تعالى عن نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ما قال واشهد بأننا نصارى. هذا هو، ولكن يختلف في الشرائع، في الشرائع فيه، لأنه كلهم جاءوا بلا إله، ولذلك القرآن يقول ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واشتركوا، كلهم هذا. ولأجل ذلك هذا ما يقال في الكتب الحديثة في التاريخ وفي غير ذلك أن الأديان السماوية 3، هذا كله غلط. الدين الحق واحد، إنما يختلف، نعم، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. هذا مثلا الصلاة، هذا نحن في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان 5 صلوات، أمة موسى عليهم كان 2 صلوات ولا كان يؤدوها على خير. نحن الصيام علينا شهرا كان إما 29 يوم أو 30 يوم، هم كان 3 أيام ولا كان يؤدوه، وكان كثير أشياء يعني فيها، يعني من ما يمر علينا إنه كان يعني هم عندهم يعني إذا قتل إنسان شخصا ما في دية، إلا القتل. في هذا الإسلام الدين الإسلامي جاء لا في إيه؟ يعني الدية أو العفو أو القول. وهكذا يعني جاء إيه؟ تسهيلات في إيه؟ شريعة الإسلام. وهذا ورفعنا لك ذكرك. وقد ذكر هذا يعني نقرأ الشيء الذي قال في هذا في قوله ورفعنا لك ذكرك. إيش هذا؟ قال مجاهد لا أذكر إلا ذكر معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة لا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأنه. وقال ابن جرير أخبرنا عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك؟ قال الله أعلم. قال إذا ذكرت ذكرت معي. كذا رواه ابن أبي حاتم. وقال كذلك رسول الله سألت ربي مسألة وجدت أني لم أسأل. قلت قد كان في قبل الأنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت بلى يا. قال ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت بلى يا ربي. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت بلى يا ربي. قال ألم أشرح لك صدرك؟ قال ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا ربي. قال أبو نعيم في دلائل النبوة بعدما ذكر الآن السند عن أنس قال قال رسول لما فرغت مما أمرني به من أمر السماوات والأرض قلت يا ربي إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال وسليمان الريح والشياطين وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي؟ قال أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله إني لا أذكر إلا ذكر معي. وجعلت صدر صدور أمتك أناجيلهم يقرؤون يعني أناجيلهم يقرؤون. فالأمم السابقة ما كان يحفظ التوراة والإنجيل غيبة أبدا. يا هذه الأمة كيف أناجيلهم في صدوره واحد ماشي في الشارع يقرأ القرآن؟ هذا ما في ولا لأمة من الأمم السابقة كلهم إلا يجيب الكتاب يفتح حتى يقرأ التوراة والإنجيل. وهذا شيء مزية ما هي سهلة. فلذلك قال يعني أناجيلهم في صدوره ولو أعطي أمة وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد إن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه. وأورده من إيه؟ من شعر حسان الدساري أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا شعر حسان بن ثابت وهو شاعر عظيم جدا. شعر يعني سلس كده هذا الشعر. أما الشعر النبطي والشعر قال عامي ده هذا لا يسمى هراء لكن الناس مساكين لأنهم جهلة يسووا شعر. شعر بالعافية هذا شعر النبطي والشعر العامي ده لا يسمى شعر. أما يسموه كلام معليش أما شعر لا. ولكن مع الأسف. وقال آخرون رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به ثم شهر ذكره في أمته. فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وما أحسن ما قال رحمه الله تعالى لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العبد في الفم المرضي. وقال أيضا ألم ترى أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إلا نكرر فيهما. وهكذا. ثم قال وقوله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهذا فيه إيه؟ يعني العسر معنى الشدة والضيق والفقر والحاجة. اليسر معنى الرخاء والصحة والعافية والغنى والمال. وفي اللغة العربية دائما الاسم المحلى بالألف واللام إذا كرر يصير واحد والنكر إذا كرر تصير مرتين. فلذلك إن مع العسر يسرا. العسر فيه ألف واللام واليسر ما في ألف ولام. بعد ذلك قال إن مع العسر يسرا. ولذلك جاء عن في الحديث لن يغلب عسر يسرين. العسر مرتين واليسر مرتين لكن العسر بالإيه بالألف واللام. فالعسر كأنه إيه واحد واليسر مكرر بالنكرة مرتين. فقال جاء في الحديث لن يغلب عسر يسرين. ومهما كان الإنسان إذا أصابه عسر شدة أو ضيق أو مرض أو فقر أو حاجة فإن ذلك يزول. ما في واحد طول حياته من ولادته إلى أن يموت في عسر هذا لا يوجد في الدنيا. إنما مراته تيجي كده أبدا. وجاء في الحديث لو كان العسر يعني في حجر أو في جحر في حجر لدخل عليه اليسر وفرج عنه مهما فعل. وهذا شيء مشاهد أبدا. مهما كان الإنسان لا بد أن يأهل. وهذا معنى لن يغلب عسر يسر. إن مع العسر يسرا إن مع العسر إيه يسرا. وذكر بعض هنا أشياء يعني نقرأها عشان يعني إن مع العسر، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا محمود إلى قال عن قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر، فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر جاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه، فأنزل الله عز وجل إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر. ورواه أبو بكر البزار كذلك ولفظ لو جاء العسر يدخل هذا لجاء اليسر حتى يخرجه، ثم قال فإن مع العسر يسرا إن مع، ثم قال البزار لا نعلم. رواه عن أنس إلا عائد بن شريح قلت وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف، ولكن رواه شعبة عن معاوية قال قال كانوا يقولون لن يغلب عسر واحد يسرين اثنين. وقال ابن جرير خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس عبيد مرسلا. وقال سعيد عن قتادة ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال لن يغلب عسر يسرين، ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين فهو مفرد واليسر منكر فتعدد، ولهذا قال لن يغلب عسر يسرين يعني قوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد. وقال الحسن هكذا عن أبي هريرة أن نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة، ونزل الصبر على قدر المصيبة، ومما يروى عن الشافعي أنه قال صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وكذلك يعني في أبيات مثل هذه الأبيات يعني جاء وإذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال كذلك آخر ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. وهذه كلها أبيات يعني إنما العسر. ثم قال قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك أرغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا واشتغالها وانقطعت علائقها فانصب إلى العباد، يعني رجل مثلا يكون في عنده عمل، رجل تاجر رجل صانع رجل موظف يذهب في النهار إلى الأعمال، بس إذا حان وقت الصلاة يروح يؤدي الصلاة، إذا سمع المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح، في جميع البلاد الإسلامية لازم يترك العمل هذا المنوط به ويذهب ويؤدي الصلاة، فإذا كان مثلا مسجد جنبه راح أدى، ما في مسجد في المحل الذي هو يعمل فيه، جماعة مثلا الدوائر الحكومية الآن إذا حان وقت الصلاة يقيمون يؤدي شخص منهم ويتقدم شخص منهم ثم يرجع كل إنسان إلى عمله حتى ينتهي وقت الدوام، وهذا ما في، مو لازم أن كل المسلمين في المدينة يجي إلى هذا المسجد النبوي يصلي، ما في شك المسجد النبوي صلاة بألف صلاة، مساجد الثانية ما في ألف صلاة، في 27 درجة حصل. فإذا هو جاء وصلى هذا ما في شك هذا أكثر وأكثر، لكن كونه يجب لا هذا ما هو واجب. وكذلك في مكة لا يجب إلا يذهب إلى المسجد الحرام يصلي أبدا، فيصلي في جماعة المسلمين بس هذا. ولذلك الله دائما يمدح المقيمين الصلاة، من هو المقيم الصلاة؟ الذي يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة، هذا الذي الله مدح. أما الذي يصلي في بيته دائما أو في سوقه دائما هذا قد يسمى مصلي ولكن لا يسمى مقيم، لأن الله ما مدح المصلين أبدا، مدح دائما المقيمين الصلاة في كل القرآن، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة معناه يؤدوها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع مسلم لا يعرف المسجد هذا خربان جدا، يعني والله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، وإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له باليوم، طيب رجل ما يعرف المسجد نشهد به بالنفاق، ما فيش كلام يعني، ما يعرف المسجد هو يعرف محلات ثانية، فهذا خطير جدا، المؤمنين يجب أن يكون في ولذلك يقول هنا فإذا فرغت فانصب وإلى إذا فرغت من أمور الدنيا واشتغالها وقطعت على إثها فانصب إلى العبادة، يعني يشتغل مثل الرجل يقوم في الليل يصلي له ولو ركعات ويحضر صلاة الفجر في الجماعة إلى غير ذلك، وأخذ إليها نشيطا فارغ البال واخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله في الحديث المتفق لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا حضر رجل أذن وحضر بده يتغدى يتغدى معني يروح يصلي ولو تفوت الصلاة، لكن مو يسيها كل يوم كده، في إذا كان كل يوم معنا ما يهم الصلاة لكن في يوم من الأيام وإذا جاء من عمل وإذا جوعان جدا وحضر الطعام يأكل حتى يشبع وإذا كان ثم بعد ذلك يروح يصلي ولو فاتت الصلاة في ذلك اليوم فإنه مسموح له. وكذلك جاء في حديث آخر لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، رجل يعني معاه البول والغائط بس يبغى يغلق الصلاة حتى بعدين يروح يقول لا أول يروح صلاته هذه باطلة، فإذا هذه الصلاة تمنعه من قراءة الفاتحة صلاته باطلة، وإذا تمنعه من التسبيح بعد كان يسبح ثلاثة تسبيحات صار يسبح واحدة تسبيحة أو ما يسبح بس يحط راسه كده ويرفع فهذه صلاة كذلك خربانة. فلا بد إيه يعني لا. وقول كذلك إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وقال مجاهد الآية فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك، وفي رواية إذا قمت للصلاة فانصب لحاجتك. عن ابن مسعود إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، مثل ما قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وقيام الليل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وأما بالنسبة لأمته فهذا سنة. وكان الرسول يصلي في كل ليلة 11 ركعة لا تسع عن حسنهن وتن. نحن لو يريد نصلي ركعتين بس يريد بس نحضر صلاة الفجر في جماعة فجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. طيب فإذا كمان فيها كمان ركعات 4 و6 قبل الفجر عادت نور على نور. والله مدح الذي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال في آية أخرى وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا كان واجب المؤمنين هكذا ويقوم بنشاط. وهذا جاء في حديث أن الإنسان إذا نام يأتي الشيطان ويعقد على خفيته 3 عقد عليك ليلا طويل عليك ليلا طويل. فإذا صحي من نومه وذكر الله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور انحلت عقد، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة وقام نشيطا مستراحا على أحسن ما، وإذا ما قام وما صلى ثم بعد ذلك قام عندما جاء وقت العمل رجل موظف أو رجل أي شيء عندما جاء وقت الساعة 7:30 دغري قام أو 7:15 دغري غسل وجهه كده قوام ووقف كمان أمام المراية كمان بعض الوقت عشان يصلح شعره ثم بعد ذلك ذهب إلى إلى العمل. يصير بس واحد يكلمه كلمة يكون ما فتر كمان وكان زميلا لنا يعني دائما يقول لي بعض زملائنا الذي هذا يقول له اليوم يعني تقريبا يعني مطرود لأنه ما يبقى يفطر يروح هناك بعدين يأخذ شوية سندويش وأي واحد يكلمه تقريبا هو تقريبا تعبان أبدا. ليه؟ لأنه ما صلى الفجر أو صلىها مثلا بعد طلوع الشمس، رجل صلىها بعد طلوع الفجر وصلى. تشوف هذا يعني يتفاهم مع الناس ويؤدي العمل على خير أداء، وهذاك تقريبا نصه يعني تقريبا ضيقة، وهذا شيء مشاهد يعني أي مسلم يعني لو نظر لو وجد هذا يعني موجود. أو يجي الموظف كذلك ما يؤدي العمل كاملا، نعم ما يؤدي العمل كاملا يعني يجلس المكتب ثم يخرج بغرض من أغراضه، يحط فنجان شاي وفيه الشاي ويروح ولا يرجع، يجي المراجع يتقي الفنجان يقول دحين يجي بعد 5 دقائق ولا يحط شاي ولا مشلح ولا عقاله ويروح ولا يرجع إلى آخر الدوام، وهذا شيء موجود يعني. بعدين يأخذ الراتب هذا ربنا يجيب له المصائب كلها وتروح لأنه ما أخلص في العمل أخذ 2000 ريال أو 10,000 ريال إن شاء الله تجي لها المصائب يصير يمرض هو ولا يمرض ولده ولا يمرض بنته ويصرفها ولا يتعف. وواحد كده يعني مخلص في العمل يأخذ شيء بسيط ربنا يبارك له فيه، وهذا شيء مشاهد يعني أي إنسان مسلم ينظر إلى هذا يجب تماما أبدا ولأجل ذلك الإخلاص في العمل يعني هو سر العمل. ولذلك الله يقول في هذه الآية يعني إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يعني إيه أطلب. وسيدنا قال وإلى ربك، تقديم المعمول يدل على الاختصاص يقول في اللغة العربية وإلى ما قال أصله ارغب إلى ربك كده أصله ارغب يعني إيه يعني إيش معنى الرغبة؟ الرجاء والطمع. رغبة معنى فالرغبة يجعلها إيه؟ في ربك سبحانه وتعالى كل ما ترجوه من ربك سبحانه وتعالى فإنه يعطيه ودائما تقديم المعمول دائما يدل على الاختصار كل الأشياء. مثلا الله يقول مثلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أسوء إيه؟ توكلوا على الله كذا أسوك، لكن ليش قدم؟ عشان ما يتوكل إلا على الله وكثير يعني وإياي فارهبون، نعم وغير ذلك من الآيات التي في مثل هذه الأشياء. لكن الناس غلطوا في هذا، مثلا في مرات بيجي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما في شيء هذا جائز لأن طاعة الله واجب وطاعة الرسول إيه واجب. وجاء فيها مثلا في قول الله تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما في شيء، الله يؤتي والرسول يؤتي، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ورسوله معطوف على ايه؟ ما في شيء جائز، لكن يقول انا متوكل على الله وعليك، ما لي الا الله لك. ها رجل لما قال للرسول ما شاء الله وشئت، قال اجعلت لله، يقول ما شاء الله وحده. وهذا الناس كثير بيرد، ليه؟ لانهم بيشوفوا بعض المرات بعض الاحاديث، ولما يسال الرسول يسال بعض الصحابه يقول الله ورسوله اعلم، فراحوا قاسوا كل شيء عليه. لا، الله ورسوله اعلم، مثلا واحد لو سئل مساله علميه وقال الله ورسوله اعلم، ما في شيء. ها مثلا عالم او طالب علم سئل عن مساله علميه في القران او في السنه وقال الله ورسوله اعلم، ما في شيء. لكن متى تسافر؟ الله اعلم. متى يخدم فلان؟ الله اعلم. ما يصح. ها والناس يغلطوا في هذه الاشياء، ولذلك يعني القران يقول نعم الى ربك فارغب، ها يعني اطلب ورجع، هذا معناه يعني هذا. ويقول في هذه الآية يعني الصلاة فانصب في حاجتك عن ابن مسعود، إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وعن ابن عياض النحو في رواية ابن مسعود فانصب وإلى ربك فارغب، أي بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس، يعني أطلب، ها أطلب ربك. والدعاء له آداب في الإسلام، علمنا الرسول آداب. إنسان يبغى يدعو الله يدعو به يرفع يديه أول ويحمد الله ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نعم يدعو الله بأسمائه الحسنى أو بصفاته العليا، ثم بعد ذلك إذا انتهى كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه، فإن الله لا يرضى عبده صفرا. ونسمع كثيرا دحين من إخواننا بعض طلبة العلم يقولوا لا أنه ما ثبت الدعاء بعد الفرائض. أنا على قد معلوماتي البسيطة الإنسان يدعو في أي مكان، ولا وقت لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة، بعضهم يقول إيه بعد النافلة يجوز وبعد الفريضة ما يجوز، ما أدري من فين هذا يعني أتوا بهذه الأشياء إخواننا. وين هذا اللي بيقولوا ناس طلبة العلم مشايخ يقولوا هذا الكلام، يعني نحن ما في أي وقت يدعو الله ويرفع يديه ويطلب من الرب سبحانه، وهناك أحاديث كثيرة تثبت ذلك. يوجد يعني في يعني في بلوغ المرام حديث في الكتاب الجامع، ويوجد النووي يمكن جمع قريب 30 حديث من الحديث الذي أنا تذكره الآن، يعني حديث أن الرسول أرسل رجلا للزكاة، ولما عاد من الزكاة قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي، فقال الرسول لماذا لم يجلس في بيت أبيه وأمي حتى يهدى له، ورفع يديه وقال اللهم إني أبرئ إليك مما فعل ابن اللطبية، وغير ذلك من الأحاديث. أما مثلا صحيح زي ما بعض البلاد الإسلامية كل ما صلى الإمام رفع يديه ودعا وقال الناس كلهم الحاضرين في المسجد آمين كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية، هذا صحيح ما سبب، لكن إنسان يرفع يديه ويدعو بعد ما صلى الفريضة من فين هذا مانع؟ ما أعرف. فإذا في واحد من إخواننا يعرف في هذا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا، ونحن حقيقة أول من يرجع للحق. لكن أنا ما ظهر لي في أي وكان يدعو، بس أمر صحيح هذا كون كل صلاة كما هو في كثير من البلاد الإسلامية، حتى يتعجب لما يجي المملكة العربية السعودية بعض الحجاج إن الإمام في مكة وفي المدينة ما يرفع يديه ويدعو ويؤمن الناس، وبلادهم كلها يفعل هذا، إيش هذا؟ هذا ما هو سنة صح. الرسول ما كان إذا صلى يرفع يديه، ما في أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ولا عمر ولا. لكن كونه ما يدعو الإنسان ولا يرفع يديه بعد الفريضة، هذا كثير ما نسمعه الآن من بعض طلبة العلم ومن بعض مشايخ، يعني لم يظهر لنا ذلك. فالإنسان يدعو في أي وقت وفي أي مكان ويرفع يديه ويطلب حاجاته وليس فيها أي شيء، هذا الذي يظهر لنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نعم.